الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي حديث أبي درداء رضي الله عنه في كتب السنن إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فإنه في هذا اليوم يوم الثلاثاء الثالث من جماد الأولى من عام 35 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق ليوم الرابع من شهر مارس من عام 14 و2000 من التقويم الميلادي فرصة طيبة أن نلتقي برجل من أهل العلم ألا وهو فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب بن مزروك البنا المصري حفظه الله تعالى وذلك في كلمة توجيهية موجهة إلى أبنائه المسلمين والمسلمات في منطقة ألب في فرنسا عبر الموقع ألب إسلام فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. جزاك الله خير، هذا ليك كفاية، بارك الله فيك. أنت قدمت مقدمة فيها علم، بارك الله فيك، آيات وأحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي المؤمنين أهل السنة والجماعة، العقيدة والمنهج الصحيح، الفرقة الناجية إن شاء الله، الفرقة المنصورة إن شاء الله، أهل السنة والجماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه المقدمة التي قدمها الأخ الكريم، ما اسمكم يا أخ؟ زيد. أخ زيد، بارك الله فيك، الذي يقيم في فرنسا، وسعدت بهذه التقدمة وبها الكفاية، ولكني أضيف إلى ما قاله، والدين يسر والدين متين، الدين متين فأوغل فيه برفق، لا يكون إنسان يغتر بنفسه أنه يحصل كل شيء في الدين ويعمل كل شيء في الدين، وإذا لم يفعل كل شيء يكون عنده حزن وعدم رضا. ولا في هذا الكلام، لا يأخذ بنفسه، فالإنسان ضعيف، سددوا وقاربوا وأبشروا بقدر ما تستطيع واجتهد، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله ما استطعتم، المعنى كله إن شاء الله يتكامل به العمل الصالح مع العلم النافع. فوصيتي لنفسي ولإخواني وأخواتي الكرام في فرنسا وغير فرنسا أن يتقوا الله بالأقوال والقلوب والأفعال، فإن دين الإسلام لا بد أن يكون بالقول باللسان والإيمان بالقلب والعمل بالأركان، لا يتخلف مسلم عن ذلك. فهذا كله هو الدين الذي ربنا أمرنا به على زهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. عليكم بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة، والتعاون والتحاب والتآخي والترابط، ولو بالتليفون بهذا الهاتف، لا تقل أنا مشغول في عمل، لا، لابد يكون لك حصة وقت مع إخوانك، خصوصا أهل العلم، تكلم معهم في الهاتف، ترحل إليهم، تمشي إليهم حتى تسمعهم. والعلماء كما قال الأخ الكريم ورثة الأنبياء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والورثة إرثهم هو الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. فلا تضيع وقتك وحياتك دون أن تأخذ هذا المدد العظيم من الله سبحانه وتعالى، الطاقة المحركة، إنرجي، الطاقة المحركة لك تكون إن شاء الله بسبب الكتاب والسنة والعمل بهما، علم النافع والعمل الصالح والتأخي والتحابب والترابط والتعاون وعدم التسرع في تقرير مصير الأمور، لأنك لا تعرف، فاسأل أهل العلم، ولا تقول أنا بعيد عن بلاد الإسلام في فرنسا، لا، اسأل أنت، وكن لك أخوة محبة مع إخوانك، تأخذ معهم نصيب يوم الجمعة أو يوم الصلاة أو يوم العطلة اللي تقعد فيها وتصلي معهم الجمعة، طبعا في المكان اللي عندهم فيه، ما كان في فرصة في يوم الجمعة تصلي في مكان آخر فأخذه يوم عطلتك فتجتمع فيه لتكون حضرت شيء من العلم، أمور من العلم لا تفهمونها أو لا تستطيعون أن تستوعبوها تتبحثوا فيها حتى ترسلوا لآل مشايخ يعلمونكم، يكون لكم سجلات خاصة للزواج وسجلات للطلاق منظمة لما أنتم عايشين في بلاد فيها نظام، كيف يكون لكم أنتم نظام وأنتم أولى بالنظام من الآخرين؟ تقوا الله لا يكون أمركم فرط، كان أمره فرط كل واحد لحاله، كل واحد لا يعلم كيف يسير وهكذا، وتعاونوا مع بعضكم، والجنسيات والجنسيات والاختلاف البلاد لا يكون له أثر عندكم. قال تعالى الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فما أخوك المسلم وزوجت واحد أخت مسلمة من بلد غير بلدك علمها وتعلمك، والتقاليد والعادات دي لا تكون سبب في التفرق، لا تقول أنا عاداتي كذا، لا، انزل من عاداتك إلى الإسلام، والعادات ليس من الإسلام اتركها وخليك في الإسلام وأفكار الإسلام وعادات الإسلام وهكذا، وترفق بزوجتك وزوجتك تسمع وتطيع، لا تقول اعطينا حق المرأة الفرنسية اعطينا حق كذا وتخالف، والأولاد تربيهم بالموعظة والكلام الطيب والضرب الخفيف بيدك بصبعك بأصبعك على يده إذا هو لم يسمع الكلام وتعنت، والمرأة تؤدب كذلك، كل هذا في الإسلام، لا نقول كفار إحنا مسلمين، لكل ده على إصلاح الحال، إصلاح كما أنت في بلاد الإسلام أبوك يضربك بس ضرب غير قاسي، ضرب غير مشوه، وعندما الإنسان يخالف يضربونه في المسلمين حكام المسلمين بس لا يكسروا عظما ولا يخدشوا لحما. فاتقوا الله يا إخواني وأخواتي وعيشوا طيبين، واعلم أن استقرارك في حياتك الزوجية سبب في سعادتك، فلا تفعل كيوم تطلق واحد وتتجوز واحد، تطلق واحد وتتجوز واحد، لا، اتقي الله، اتقي الله، بنات كتير ونساء كتير المسلمين تعب بقى كل يوم تاخد ناس وتسيب ناس، لا، استقر بحياتك واتق الله وكون هدفك انك تخش الجنه ان شاء الله، وتجتهد في عملك اللي في عند الشركات او المؤسسات او عند الافراد حتى لا يقول المسلمين كسالى، المسلمون لا يشتغلون، وتنظم نفسك وتنظم حياتك وهكذا، واتصل باهل العلم، فهذا كله ان شاء الله بشرى لكم، ان انتم فعلتم ذلك سيكون لكم كيان هناك في البلاد، كن لكم مكانه طيبه، ربنا يرفع درجاتكم ويمكن لكم الدين بسبب تقواكم وعملكم بالكتاب والسنة مسالف الأمة. أما بالنسبة لأهل البدعة فمعاكم إيه، لا تروحوا له تعالى يا أخي تعرف واحد من أهل البدعة نروح السوق، قل لا أنا مشغول، تعال نروح نزور واحد قلنا مشغول، هذا مع أهل البدعة وتنصح له وتتركه. أما أخوانك تأكل معه وتمشي معه وتعامله وتسافر معه، فكل هذه والضوابط الشرعية والنساء أوصيهن بتقوى الله وستر العورات وعدم الكلام الكثير الذي يضر ولا ينفع، كل هذه الأمور، وتسمع وتطيع للزوج والزوج يكون رحيم بها ويلتيها طلبتها وشوف أي ما تريده من الخير لا يتأخر عنها بشيء، وتسمع وتطيع في غير معصية، فهذه أمور قليلة من كثير. أسأل رب التوفيق والسداد، جزاكم الله خير تبارك وتعالى المسلمين، وأخوكم بالله حسن عبد الله البنا الداعية السلفي بمصر، سمعت الأخ الكريم مكلم قدم لكم وأنا تكلمت معكم، والهاتف بتاعي 0122 659168، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.